القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أشرف عبد الرحمن إبراهيم المقيم في مدينة سيرس الليان مركز شبين الكوم محافظة المنوفية. الهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: في أي مكان في العالم المخلفات اللي بنقول عليها الزبالة، المخلفات دي مصدر مهم من مصادر الدخل، بيتعمل عليها مصانع للتدوير وبيشتغل فيها عشرات الآلاف حضرات. عندنا احنا بقى المخلفات دي هم، والكل بيحاول بكل الطرق التخلص منها، لان من الاصل في مجموعة كده بتلف وبتاخد الحاجة اللي تنفع، والباقي بيتحمل ويترمي في مكان بعيد وبعدها يتولع فيها. عندنا بقى في سيرس الليان بتحصل حاجة غريبة، وبيتهيألي انها بتحصل في اماكن كتيرة على مستوى الجمهورية. الجرارات بتشيل الزبالة، أو حتى الأهالي بيحملوها ويرموها على طريق سيرس الليان. لو حد نزل يعاين على الطبيعة هيشوف بنفسه أكوام الزبالة اللي على جنب الطريق وتقريبا قفلته من كترها، وكل فترة حد يولع فيها والمنطقة كلها تبقى دخان يخنقنا حضرات. طبعا الشكاوى في الوحدات المحلية أو في مجلس المدينة بيكون الرد عليها: المركز كله محتاج مصنع لتدوير القمامة، وعلى ده ما يحصل لازم نتخلص من القمامة، وإلا هتكون كارثة لو سبناها. هنتخلص منها فين وإزاي غير إننا نرميها برا الكتلة السكنية وبأي طريقة؟ ما تفهمهم يا خوي. الردود جاهزة، وفي النهاية ما باليد حيلة، واللي بيحصل هو اللي البهوات عايزينه. لكن الأضرار الكتيرة اللي احنا بنعاني منها سواء على صحتنا أو حتى على حركتنا على الطريق مش مشكلة. دي شكوتنا يا سيادة المحافظ، وياريت العمال ينزلوا باللوادر ويطهروا طريق سيرس الليان، ويبقى في منظومة للاستفادة أو حتى للتخلص من الزبالة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.